باب شروط الصلاة وأركانها. ليش جماعة بين اثنين؟ يقول جمعنا بينهما للتيقظ يعني للتنبه لما تصح به الصلاة. الصلاة ما بصح إلا بجمع الشروط وجمع الأركان. قال الشارح لابد لصحة الصلاة من 27 شيئا. سمعني إخواني هن عدينا قديش 12 الاختصار واللي هو قديش بده قال، لكن السبعة وعشرين داخلين بطمعش مجلون السبعة وعشرين كل داخلي بطمعش. لابد لصحة الصلاة من 27 شيئا، يقول الشيخ ولا حصر يوفيها في أكثر من هيك. نزل إخواني شوف يا ابني، أول واحد الطهارة من الحدث، هذا أول واحد يعني طهارة الجسد من الحدث الأكبر والأصغر، الحدث سواء كان معنوي أو حسي، فهمت شلون؟ نعم، من الحدث الأصغر والأكبر مثل الحيض والنفاس، فهمت شلون؟ ومن النجاسة كمان، فهمتوا؟ الثاني ومنها طهارة الجسد، بالأول الطهارة المعنوية وهي الطهارة إيش؟ الحسية، ومنها طهارة الجسد والثوب والمكان الذي يصلي عليه. بده يكون جسدك نظيف من النجاسه الحسيه وثوبك وايش والمكان اللي بدك تصلي عليه. فهمان يا ابني؟ شوفوا يا ابني، اذا واحد حامل صلى وثوبه او بنطلونه نجس بصح صلاته؟ ما بصح صلاته. طيب لنفرض رحت على بلدك وعم تصلي انت، اجت اخوك الصغير اختك الصغيره حابت هيك وقعدت بحضنك والكلسون تبعها كله نجاسي، يا ترى شو حكم صلاتك؟ وتمت قاعده بحضنك او راكبه على ظهرك حتى خلصت الصلاه وكلسونها كله ايش؟ في نجاسه. شو حكم الصلاه؟ قول له صلاتك صحيحه. قول له هالبنت بتحسن تقف لحالها ولا ما بتحسن؟ بتحسن تسجد لحالها؟ قال بتحسن. تعد هي حامل النجاسه مو انت. انت وش له؟ اذا كان هالولد تفضل لعندنا. أو بدل السلام عليكم. فشوفوا يا ابني الولد الصغير إذا بيستمسك بنفسه، شو معنى بيستمسك بنفسه؟ بيحسن إنه يقف لحاله، فهمت شلون؟ بيحسن إنه يستمسك بحاله. إذا إجى هالولد لحاله وركب على ظهرك وإن ساجد إنت راكع أو ساجد ركب على ظهرك وقام وهو عم شعب كتافه وخلص صلاتك وكلسونه كله بول كله نجاسي، طلع شي نجاسي لبدنك؟ وصل قال لا ما طلع شي الا مع صلاتك صحيحه، لانه هو اللي حامل النجاسي مو انت. عم تفهموا شو عم نحكي ولا لا؟ في بعض الصحابه يا ابني لما يكونوا في مكه او في المدينه كثر ما يطولوا الصلاه التطول يخمنون الطيور احجار، يجي الطير ويهدي على ظهر المصلي. وارلك له من سيدنا عبد الله بن الزبير يجي الطيور وتقف على ظهره. عليكم السلام، اهلا وسهلا، تفضلوا قربوا شوية. ايوه فهمتوا يا شباب؟ خليك افندي انت، انزلوا صغار. الله انت يا ابن ادب الارض. ايوه تفضلوا كمان واحد من الصغار مش الحال. فالولد الصغير إذا انتقل من كلسونه لثيابك لبدنك نجاسي قال لا، قل له صلاتك صحيحة، لأنه هو الحامل النجاسة مو أنت. هالطير أنت عم تصلي وإجي هدى على ظهرك وإنساجي خمرك حجر وثم تطول بسجودك وهالطير عليه نجاسة، انفصل من الطير نجاسي لبدنك شيء قال لا، قل له صلاتك صحيحة. فهمتوا شلون؟ يا سلام. اما اذا كان الولد الصغير اللي قاعد بحضنك او ركب ما بيستمسك بنفسه، ما عنده قوه انه ايش؟ يقف لحاله، هذا تعبد انت حامل له، اذا كان ثيابه نفسي ما بصح صلاته. واما اذا كان هو عنده قوه انه يستمسك بنفسه فصلاتك صحيحه ويعتبر هو اللي حامل النجاسه اللي عنده. فهمتوا هالحكم ولا ما فهمتوها؟ ومنه يحمل انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي ذات مره دخلت بنت للسيد زينب بنت الرسول عليه الصلاه والسلام وركبت على ظهر النبي عليه الصلاه والسلام، لما بده يرفع يحطه جنبه، لما بده يقوم يحطه على كتفه عليه الصلاه والسلام، ظلت له حتى خلص صلاته وهكذا. بس اذا كان في على مثلا اوعيها نجاسي على فرض التقدير وبيحطوا لها خروع انه بيحفظوها تعد هي حامل للجسم مو انت حاملها اذا كانت تستنسج بنفسها. نعم؟ لا اذا تلوث تتمد صلاتك. قم يا تيسير خليه يقعد معك الشيخ محمود، قم حبيبي، قم بالارض من جنبه. قم تيسير اذن. فهمتوا شو عم نحكي ولا لا؟ هو قدام الكل اذن، قدام الكل. فهمتوا شو عم نحكي؟ اتركوا، اتركوا اذن. عم تعطوني بالكم يا شباب، ما انتبهتوا شو حكينا. اكيد انتبهتوا؟ هذا بالنسبة لغير الشهيد. أما الشهيد معلومة في المقتول هذا الدم مو نجس، دم الشهيد طاهر بالنسبة له. إذا حملت شهيد على ظهرك وصليت فيه رح يخرج جوا صليت أنت حامل الشهيد وما انفصل من دم شيء لواعيك صلاتك صحيح. ندوش له كمان مثل اللي هذا الشهيد ما بيستمسك بنفسه ميت، لكن بحيث إنه دمه طاهر بالنسبة له طاهر إذا منك حامل نجاسة. إذا ما انفصل منك شيء لجسدك صلاتك صحيحة. هذا بيصير لغز. وأي رجل يحمل الدم الكثير وصلى بالدم الكثير وصلاته صحيحة، قلوا اللي يحمل شهيد على ظهره لو شهيد مقتول ودمه يابس وحملته أوعيه كل الدم على ظهره ما انفصل من دمي شيء لبدنك صلاتك صحيحة. انتوا شو الإخواني؟ دم الشهيد بالنسبة له طاهر، أما بالنسبة لغيره إذا انفصلت له نجسة. انتوا ولا لا؟ راح. قال ومنها طهارة، ومن شروط الصلاة طهارة الجسد والثوب والمكان الذي يصلي عليه. ليش المكان اللي يصلي عليه؟ لأنك داعش عليه كأنك لابسته، كأنك واقف على النجاسة، والوقوف على النجاسة كان لابس لها الحامل لها مرسح أي راح. قال المصنف رحمه الله تعالى أيضا من نجس لكن غير معفو عنه، وهيك في نجاسة معفو عنها. النجاسة الغليظة مثل البول والغائط والدم يعفى عن مقدار إذا كانت ماء مقعر الكف مثلهم، وإذا كانت غليظة عن مقدار الدرهم، وإذا كانت مائعة مقعر الكف هي غليظة، وإذا كانت خفيفة يعفى عن مقدار ربع الثوب. مثلا بول ما يؤكل لحمه نجاسته خفيف، ماشي في الطريق وجمل عم يبول إجا له وأخذ هالبول وطرش لك أوعية ما لكن ما بلغ ربع الثوب وجيت صليت صلاتك صحيحة ما عفى عنه. فهمتوا شلون إخواني؟ يا سلام على فضل الله. فهمتوا؟ أما إذا زاد عن ربع الثوب ما بقى صح صلاتك. فالحامل للنجاسة اللي غير معفو عنها هذا ما بيصح صلاته. فهمتوا شلون؟ أما إذا كان معفو عنها خلاص كأنه مو حاملها، كأنه ما في نجاسة. من نجس غير معفو عنه، وتقدم بيانه، حتى إنه يشترط طهارة موضع القدمين. منك واقف المحل حاط فيه قدميك ومحل طاهر، أصلوا بالكم يا ابني. أوقات يبقى في أرض كلها وسخة بتطلع كل وساخة، لقيت محل هيك دعست قدميك ما في نجاسة، ولكن صار النجاسة لما عم تسجد تحت بطنك، بطنك متصل فيها شيء؟ لا. لا صلاتك صحيح وسجودك صحيح. إذا لا السجود ما يكون على النجاسة مثلون، يكون على طاهر مثلون، يكون ناكل شيء يعني إيه. إذا حطيت شو أطراف فوق النجاسة أو حطيت محرمي أو حطيت شيء منعك من انتقال النجاسة للمحرمي أو شم ريحة هذا بصح صلاة. شو هالدين هذا؟ شو شايفين الرحمة؟ يعني أما اليدين والركبتين المعتمد بده يكون محله كمان طاهر. وهناك قول البس يشترط موضع وقوف الرجلين والسجود، اما موضع الركبتين وموضع اليدين لو اجى على النجاسه صلاته صحيحه. نعم تبع الحمام هذا طاهر، هذا مو نجس. خرق ما يخرج من الحمام هذا طاهر، لو صليت وعيك مليانه منه بصح صلاتك. فهمت شلون؟ عند ابي حنيفه. شو هالرحمه يا ابني؟ انسيني ما شافي نجس. شافي نجس عند الشافعي. ما بصح صلاتك. كنا عم تصلي ما اشوف الا نزل هذيك على كتفك بالصلاه، عند الشافعي ما بصح. عندنا بالصح. مره الله يرحم استاذنا الشيخ ابو خير ذكرنا قصه جرت بين احد عالمين عظيمين، واحد شافعي وواحد حنفي. الشيخ بكر العطار الله يرحمه هذا حنفي. شلون اخواني؟ والشيخ واحد شافي كمان كبير قاعدين بستان تحت الشجره، عصفور وقف فوق وزرق اجت على ايش؟ اواعي الشيخ الشافعي. قال له يا استاذ حسيت شيء نزل على كتفي. شو بدي اقول له خذ عليك العصفور مو حلوه. قال له هذا مما قال بطاهرتي ابو حنيفه نص بعيد قال ولم يقل به الشافعي. اخذوا غسله الله يرضى عنها. شو اختلافه ليش رحمة يا ابني؟ شو هالرحمة هي؟ شو هالرحمة؟ قديش صعب يكون وقت بصلاة الجمعة وما اشوف الا الحمام نزل عليك، فين بدك تروح؟ إذا تروح تغسل تجي بخصوص صلاة الجمعة. بقلل قول الإمام أبو حنيفة ما يبي يا ابني رحمة. تحسن طوب أيام الموسم وإيدك متوس امرأة؟ صعب يا ابني، إيه؟ شلون بدك تطوف هي؟ الواحد حب إنه يطوف وما تدعو إيده امرأة. اتوضى 17 مرة حتى يخلص الشوط واحد ما استطاع. الزحمة يا اخي. نعم. نعم. بعد عن هاي اجي قلد. ايوه. براو. قال له خلص. صبحية. نعم. قال شوف يا ابني. من نجس غير مرفوع حتى موضع القدمين. ومنها من شروط الصلاة طهارة موضع اليدين والركبتين على الصحيح. يقول انه مو شرط. مش اخواني. نعم. قال ومنها ايضا طهارة الجبهة على الاصح. خذ يقول انه مو شرط. انت اسلم اخواني ان الانسان لما يبيع بضيق يخلف. انت يا ابني رحمة الحمد لله رب العالمين. قال مصنف رحمه ومنها ستر العورة للاجماع على افتراضه. فشلون مراد بالعورة؟ المجمع عليه السوأتان القبول والدبر للرجل والمرأة، هذا متفق عليه. نشوف اخواني ولو في ظلمة، حتى لو كنت في ظلمة لازم تستر ايش، لكن المعتمد في الظلمة مو شرط ان يستر، اسم باب الحياء من الله عز وجل. شلون؟ الملائكة عليه. والشرط سترها من جوانبها مو من تحت من السفل، لا. ولا يضر نظرها من جيبه. الجيب معلومة الشق اللي يبقى من هون، كانوا الناس يعملوا جيبي من جوا من داخل. والله شو لابس قميص وعامل جيبي من جوا حتى ما حد يسرق له المصاريف. اوقات يبقى هذا واسع لما بيركع هيك مو لابس بس خلي يشوف عورته. تبدو الصلاة وهي لا ما بتبدو الصلاة. او واحد قليل الادب تسطح بالارض صار لما يركع يطلع من تحت ايه؟ هذا كمان ما بتبدو الصلاة. ما فهمت؟ الاثم عليه لقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم ويحفظن فروجهم. بالله عليك الآية هي العظيمة. لو كان وجه المرأة عورة وعم تستره بنقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم؟ في الناس بيد الغض وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهم. فهمت شلون يا ابني؟ نعم. نرجع لموضوعنا. قال ومنها ستر العورة ولا يضر لو نظرها أحد من أسفل ذيله كما ذكرنا من بسم الإخواني. قال ومنها من شروط الصلاة استقبال القبلة. نعم. فللمكي اللي قاعد وسط مكة المشاهد للكعبة فرضه إصابة عينها بده يستقبلها تمام. هيك فهمتوا يا ابني؟ لو فرضنا هذه الكعبة شلون بدنا نتجه؟ كل واحد بده ينحرف حتى يتجه للكعبة حتى يصير جبهته لو طلع من أخيه تصيب الكعبة. فهم شلون؟ أما إذا كان الأخ قاعد هيك وعم يصلي لهالجهة ما بصير الكعبة ما بصح صلاته، بده ينحرف هيك حتى يصح بصير صلاة حواليها دوائر دوائر دوائر دوائر. فهم شلون؟ أما نحن الآن عم نصلي لجهتها مو عم نصلي لعينها. نعم. فللمكي المشاهد للكعبة فرضه إصابة عينها اتفاقا لقدرته عليه يقينا، والفرض لغير المشاهد إصابة جهتها. جهة إيه؟ الكعبة. كنت تقولون يا ابني أوقات الإنسان بيصير مع انحراف. الكفيف يا ابني إذا طيتوا بالكم بتوقفوا جهة الكعبة بيقوم مثلا نرد انحرف بيقوم رد انحرف. تمام ولا لا؟ مو عن تعمد. هذا شو حكم صلاته؟ صلاته صحيح ما لم يشرق أو يغرب. مثلا شوف يا ابني هلا لو فرضنا الكعبة بدي اقول لكم انا هيك الكعبه مو هيك يا ابني؟ مو هيك الجهه؟ نعم. نصلي كلنا هيك بصح صلاتنا ولا لا؟ فلو انا صليت هيك بصح صلاتي؟ بصح صلاتي. ليش؟ لو فرضنا طلع خطين من جبهتي من هون مستقيمين واحد منهم اجى على الكعبه بصح الصلاه. اما لو قلت هكذا هيك نفسه هذا الشرق تمام او شمال تمام او غرب تمام هيك ما بصير. اما لو صليت هكذا بالصحيح شلون؟ ليش؟ لو فوق ما طلع خطين مستقيمين واحد منهم أصاب الكعبة خلص بصح. شو هالرحمة يا عبد الله؟ فهمتوه ولا لا؟ ما لم يشرق أو يغرب. نعم نعم، جنوب الغرب من جنوب الشرق. يا سلام، ثمانية شباب. طيب، والفرض لغير المشاهد إصابة جهتها أي الكعبة وهو الصحيح، حتى لو واحد قال أنا بيصلي للحجار ونوى الحجار ما بصح صلاة، بدك تصلي لرب الكعبة مو الكعبة. شايف مخي هذا شلون يا ابني؟ اللي بده يصلي للحجار واللي ما بصح صلاته، نحن عم نعبد رب الكعبة، هي أضاف إليه أضاف التشريف، مثل ناقة الله، الله له ناقة، باب التشريف والتعظيم، نحن نصلي لإيش؟ لهالجهة، شنو إخواني؟ لا لحجارة ولا لغيرها، فهمت؟ فلو فرضنا بأن يبنوا الكعبة من جديد حرسها الله، وقاموا الحجارة، من الحجارة نصلي ونصلي للهواء، فالكعبة من السماء لسد الأرض كله كعبة. شنو إخواني؟ نعم. قال مصنف رحمه الله تعالى، شو عندكم بعدين؟ ولو بمكة، ولو بمكة، يعني لو كنت إن مثلا غائب عن الكعبة، ولو أوقات واحد يكون يا ابني بالبيت ما بيشوف الكعبة، بيصلي للجهة ما بيصلي للعين، صعب إنه يصيب إيش؟ العين. وعند الشافعية لابد من إصابة العين، والله صعب. أسلمية بارك له. هلا لو كان هون بده يتحرى إنه يصيب إيش؟ يصيب الرأس، بعض المحلات ميلين هيك شوي، ميلين إنه يعني هيك فكروا من الكعبة، واركوا الإخواني. إيه نعم. ولو بمكة وحال بينه وبين الكعبة بناء أو جبل بصلي لجهته على الصحيح. إيه نعم، كما في الدراية والتنيس. ثم قال ومن الشروط الوقت للفرائض الخمس، دخول الوقت، إذا ما دخل الوقت إحنا ما عديناه من الشروط اللي مرت معنا، مو هيك؟ دخول الوقت بصح الواحد يصلي الآن العصر قبل دخول وقته، بصح نصلي المغرب قبل دخول وقتها أو العشاء أو الفجر، ما بصح. إذا دخول الوقت شرط لصحة الصلاة. قال أيوه، ويشترط اعتقاد دخول الوقت كمان. أما إذا مثل دخل الوقت ولا ما دخل، قال يمكن ما دخل أم صليت ما بصح صلاتها، حتى تعتقد بأن الوقت دخل وتحقق، حينئذ تقوم إيش؟ تصلي. نعم، ويشترط اعتقاد دخول الوقت، وتشترط النية كمان. من شلون يا ابني؟ إرادة الجازمة كمان من جملة شروط الصلاة النية. شو النية؟ تعرف شو عم تصلي؟ عم تصلي ظهر، عصر، مغرب؟ أوقات بيجي واحد صلاة المغرب بيقول أصلي العصر الله أكبر، لكن سبق لسانه، هي بصح صلاته. فإذا سلم قلت له يا أخي شو صليت أنت؟ إذا قال لك صليت الظهر مو صلاته صحيح، إذا قال لك صليت العصر، إذا مو عرفان الظهر من العصر قلت له تعيد صلاة الظهر. فمن يقول لا؟ إذا واحد إجى مثلا الآن صلاة العصر، قال أصلي المغرب الله أكبر، بعد ما خلص قلت له شو صليت يا أخي؟ قال أنا صليت المغرب. هو شو العصر؟ نعم عصر. عصر نوال المغرب، قال صليت المغرب اللي صليت مو صحيح لتعيد العصر. اما اذا قال بلسانه صلي المغرب وهي العصر وصليت العصر بكون سبق لسانه، ما بتضر. في تسميك ايوه ما بتضر. ويشترط هنا وتشترط النيه. قال وتشترط التحريمه. شو التحريمه؟ لفظ الله اكبر. ليش سميناها تحريمه؟ لان الجمله هي الله اكبر حرمت عليه كل مباح كان خارج الصلاه ما عدا قراءه القران والتسبيحات والركوع الى اخره. ثم قال المصنف البلا فاصل بين التحريم وبين النية بأجنبي. أما الواحد يقال قال نويت أن أصلي الظهر وأخذ كأس ماء وشرب، بعدين قال الله أكبر المبصر، بده يكون ما في بين النية وبين التكبير فاصل أجنبي. قال نويت أن أصلي الظهر، الواحد والله شرب كأس الشاي، أخذ كأس الشاي وشرب، بعدين قال الله أكبر، اللي صلت بين النية وبين إيش؟ بين التكبير. اما نوى بيته انه انا ناوي انه اصلي للفجر بجانب الأمية ومشي من بيته للجامع، ما حكى بكلام اجنبي ودخل الامام عم يصلي وقال الله اكبر تجي، هذا اللي يعد فاصل اجنبي. الفاصل الاجنبي الاكل والشرب وكلام اللغو وما شابه ذلك، اما الذكر وقراءة القرآن هذا يعد فاصل اجنبي. فهمت شلون؟ نعم. يصح الشرب والاكل يخطف الجمعة؟ يصح بصح، ما تصح ما في. شو عم يسأل أخي أبو عادل سؤال كبير وهي ما وقعت، لكن الآن خطباء عصرنا بحطوا غشمة قدام هنا نخطبوا بيشهد كذا ما تطولوا بيشفيقوا مثلا كذا ما يطولوا مجبورين يسووا شيء تمنى لأجل حاجة سيدي ايوه من دجلور أعطوا بالكم فإذا واحد طلع على العيد أو على الخطبة الجمعة ومثلا أخا كاس ما يشارك تبسط خطبه ما تبسط لكن مكروه والله شلون حتى لو خطب بلا وضوء ونزل بعدين توضى ويجب الصلاة لكن خلاف الأولى مو هيك يا ابني نعم قال بلا فاصل بينه وبين النية بأجنبي يمنع الاتصال للإجماع عليه كالأكل والشرب والكلام فأما المشي للصلاة والوضوء فليس مانعا انتوا إخواني طيب والثاني من شروط صحة التحريم الإتيان بالتحريمة قائما شوفوا يا ابني الناس عن هالمسألة بيكونوا غافلين مثلا جاء واحد وجد الإمام راكع شلون حتى يدرك الركوع صلي برضو الله أكبر فين قال الله أكبر هو راكع هذا ما صح تحريمته ما صحة النوم كل صلاته بدي يبنيها عليها مو صحيحة بده يقف هيك الله أكبر هو قائم أو إلى القيام أقرب الله أكبر الله أكبر بصح أما متى موصف أصابعه لركبته ما قصر بيكون صار إلى الركوع أقرب ما بصح ثمانين بدي يقول الله أكبر هو قائم بعدين يركع فهمتوا ولا لا فإذا كبر وهو إلى الركوع أقرب ما بصح أين بيكون إلى الركوع أقرب إذا وصلت أصابعه إلى رؤوس ركبته فهمتوا ولا لا يكفي تكبيره واحد تكبير واحد عنده سنة التكبير ثاني سنة أما هي الأولانية هي واجبة أن تكبير الانتقالات سنة نعم تجزي عنا قال شوف يا ابني نعم إذا راحت عليه الركعة أحسن ما يروح الصلاة أحسن ما يروح الصلاة ما بتنعقد النوم بالصلاة أي نعم قال والثاني من شروط صحة الإتيان بالتحريمة قائما أو منحنيا قليلا إذا كان منحني قليل ما وصل لحد الركوع أي راح اي نعم قبل انحنائه للركوع هيك عندكم قائما قبل انحنائه للركوع والثالث منها من شروط النية عدم تأخير النية عن التحريمة ما بدي يفصل بينهما عدم تأخير النية عن التحريمة لان الصلاة عبادة وهي لا تتجزأ اي نعم ثم قال والرابع منها من شروط النية النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه بشرط ما يكون أصم أما لو كان أصم قد ما يعيط ما بيسمع بالنسبة لإخوانين بدون صمم كمان قال ولا يلزم الأخرس تحريك لسانه دم أخرس نعزي حرك لسانه ما عرف لسانه فهمت شلون يا ابني لما بدك تقول الله أكبر لازم تسمع أذنيك في بعض الناس بيجي يقول أصلي الظهر فين الله أكبر ما قال الله أكبر ما قال ما عقد صلاتك بدك تقول الله أكبر بحيث تسمع نفسك فهمت ولا لا أما إذا ما أسمع نفسه ما صحت تكبيرته ولا صحت صلاته فمنين؟ الله أكبر على عجالة في دي التكبير لا يرعز يعني كمان مكروه يا واحد بلاي مثلا في ذبح كاغوي وقال مثلا بسم الله ما قال الله أكبر بسم الله أنا بيقول بسم الله الله أكبر وجنسي قال بسم الله ما والرابع من النطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه على الأصح شلون؟ اي نعم اصبح في غير الله نعم لانه في قول بدي يسمع غيره نعم نقول على الله صحيح والله شلون في قول انه بدي يسمع غيره كمان نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى شو عندكم بعدها؟ نية المتابعة اي نعم ونية والخامس منها نية المتابعة شلون؟ نية المتابعة للمقتدي بدي تقول مقتديا إذا ما قلت يعني مقتديا بالإمام بقلبك ما بصح الاقتداء صار مربوط هلا إذا كان سيارة ومن أكثر السيارة إذا ما ربطناهم مع بعض تمشي فالنية مقابلة للإيش للرباط اللي تربط بين السيارة والسيارة فإذا واحد ما قال مقتديا صلاة منفرد يعني منفرد بقول والخامس منها نية المتابعة للمقتدي اي نعم شو بعدين عندكم والسادس من شروط صحة التحريم تعيين الفرض بدك تعرف اي صلاة عم تصلي العصر الظهر المغرب العشاء الفجر فهمانين اداء قضاء الى اخره والسابع منها تعيين الواجب كمان إذا عم نصلي مثل الوتر هي واجبة، تعرف أنه واجبة مشلون؟ بعدين هون جاي المصنف عبارة شوي دقيقة معلش بدون من عرفكم يا 12 شرط لصحة تكبيرة الإحرام. ثم قالوا ولا يشترط أصلا. نعم ولا يشترط التعيين في النفل. النفل مو شرط أن تعيين مثلا عم نصلي ضحى أو سنة العصر القبلية أو سنة الضحى مو شرط بالله تعالى أصلي الله أكبر أنت تقول الله أكبر من شرحة مو شرط بنيتك شو عم نصلي ثنتين ثنتين أربع أربع خلص بجوز وتبني عليه الأربع بجوز. قال ولا يشترط التعيين في النفل ولو في سنة الفجر كمان ولو التراويح كمان عند عامة المشايخ مشلون؟ لكن لاحتياط الإنسان ينوي أحسن مشلون يا ابني؟ اي نعم. قال ويفترض القيام مشلون؟ في غير النفل بصلاة الفرض ما بصح صلي الفرض إذا كنت قادر على القيام وانت قاعد أو مضطجع اي نعم في غير النفل. ويفترض القراءة كمان ومن جمله الشروط فرض ايش؟ القراءة ولا تكون قراءة إلا بسماعها واحد قرأ بقلبه ما بصح مثلا عم يصلي الظهر قال أصلي الظهر الله أكبر فين القراءة؟ اسمع اسمعت أذنيك قراءتك قال ما سمع أذنيك ما بصح صلاتك إذا تسمع القراءة تسمعها أذنيك مش الإخواني كثير من الناس بيقرأ فيه بس الله أكبر ما بيقرأ ما بصح صلاته إذا ما قرأ وأسمع نفسه ومش ما لا تعد قراءة هذه. قالوا افترضوا القراءة ولا تكون إلا بسماعها كما تقدم لقول تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن انت شلون يا ابني؟ اي نعم. ثم قال شو عندكم بعدين؟ ولو آية ولو قرأ آية قصيرة بالصح مركبة من كلمتين نعم ولو كانت من الفاتحة بدون فاتحة ولو من ذكرت الفاتحة أو من شو تعني شو تعني ثلاث مرات إلو شو على القرار قال له فقه يعقوب فقه يعقوب من شلو أخواني شلون سيدي أي مثل يعني الإنسان ولو قرأ أي واحدة من الفاتحة أو من غير الفاتحة لو قال أصلي الظهر الله أكبر الحمد لله رب العالمين هي آية الله أكبر سمع الله لمن حمده قام للركعة الثانية الرحمن الرحيم الله أكبر شف هي صح الصلاة لكن تعرف واجب معلومة أما هي بيصليها عند الضرورة عند إيش؟ عند الضرورة جماعة مسافرين وراكب على جمل مور عند ظروف أو راكب سيارة والناس معنا تنتظرك شلون بدها تظهر للناس أو الشمس هتطلع والناس حتى ما يظهر إن الدين والله في حرج أوان بيصلي الفرض وبتسلم تركب وتمشي معها تعلمهم على الصلاة. الله يرحم الشيخ محمود العطار حكالي من أمه قال لي مرة ركبت على مع واحد على الحج على الجمل قال قطره ماشي معلومة قلت له الله يرضى عليك للعكام في كل هالجمل بحيث نصلي شو نصلي شيخي والله من أصعب الصحراء اسمع لي يعني أكثر من دقيقتين شو دقيقتين قال تيممت على ظهر الجمل الشيخ نزلت أمام صليت ركعتين دنيا خلص الصلاة تلقى قال لي والله صلي 20 سنة بحج ما صليت لو أعرف الصلاة هيك ما بترك الصلاة ظنيت بدي روح يستنجي ويستبري ويسني بكون هوليك راح من أطعب الصحراء من موت من دي شو إخواني أي سبارة العلم ما ذكرت مسبيحة اسمها سنة ما بتسمعها من دي شو إخواني ولو قرأ آية قصيرة مركبة من كلمتين مثل إيش قولي تعالى ثم نظر الله أكبر سمع الله لمن حمده خلاص هالآية ولو مركب من كلمتين ثم نظر الله أكبر سمع الله حمده فأتذكر أنه الإمام أبو يوسف رضي الله عنه وشيخه أبو حنيفة أعمش أحد العلماء التابعين الكبار زار الإمام أبو حنيفة حب أبو حنيفة لما بده يروح يودعه أخذ تلاميذه ومشى بركابه ثلاثة أيام يودعه قديش كان يحترموا بعض العلماء مين منا اليوم واحد من العلماء بده يسافر مودع ثلاثة أيام على رجلينا بالله عليه واحدنا اليوم إذا وصل للباب هذا شايف حاله ما شاء الله ودعته للباب تمام ولا لا مو هيك يا شباب قديش كانوا يحبوا بعضهم يعني بعد ثلاثة أيام والدنيا حر رجعوا صاروا يمشوا بالليل ويناموا بالنهار فلسل إخواني طلعوا ولو حالوا تعبانين باقي الفجر مثلا شي ساعة قالوا سيدي بدنا نصطع قالوا خاف نطلع الشمس علينا نحن تعبانين قال لا ناموا فوق صفاء وباقي الشمس يعني دقائق تيمموا قدم أبا يوسف ما أبو حنيفة قدم أبو يوسف صلى الإمام وصلي الفجر الله الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده قام الركعة الثانية الرحمن الرحيم الله أكبر سمع الله لمن حمده التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله قد طلعت الشمس بالصحة الإسلامية قال أبو حنيفة قال أبو حنيفة فقه يعقوبنا يعني صار الفقه له سجية مثل النفس عم يطلع ما بده تكلم نحن اليوم قديش عم نقرأ الأبحاث مستير الفرض مثل إخواني أي ركعتين أي ركعتين كانتا حتى لو كرر نفس الآية بالصح مو شرط إني أقرأ آية ثانية الحمد لله رب العالمين هاي آية رد أنا ركعة ثانية الحمد لله رب العالمين بالصح مش الآية فهمت شلون إخواني شو هالدين شو هالدين يعني الله إلي الله يرحم والدي كله نكت إجت قال ما قال عنده قلت شيخي علمني إيش الصلاة ما بصلى طلع بدي اللي قولي أصلي صلاة الخستمري بأمر القاضي مو بأمري الله يسود هالأيام طوبزتني بآخر عمري اتحفظتها ايه انت أصلي ده انا لك شو احمد صلي أحسن والله انا شيخي علمني هيك ابو احمد قالوا كعم يضحك عليك كل شيء شو علمت هيك اي والله حبيت ان انت احمد حب اخذ اذا قضيه مسلمي رحمة الله عليها ايه نعم شو قال يا ايه نعم قال في ركعتين الفرض والقراءة فرض في كل ركعات النفل هي بالنسبة للفرض هلأ صلاة الظهر أربعة صلاة العصر أربعة وصلاة العشاء أربعة وصلاة المغرب ثلاثة أما صلاة الفجر ركعتين القراءة فرض بصلاة الفرض بركعتين بس فقط مو بالأربع ركعات أو بالثلاث ركعات قراءة فرض بركعتين غير معينتين كمان مثلا صلاة المغرب قرأت بالأولى وقرأت بالثانية الثالثة ما قرأت فيها صح الصلاة قرأت بالأولى وقرأت بالثالثة الثانية ما قرأت فيها صح الصلاة قرأت بالثالثة وبالرابعة والأولى ما قرأت فيها صح الصلاة وهكذا من جزء إخواني وقراءة فرض في ركعتين من الفرض مو معينات مو معينات كمان من جزء شلون لكن التعيين واجب مو شرط لصحة الصلاة من شلون يا ابني والقراءة فرض في كل ركعة أما إذا مصلي نفل بدك كل ركعة تقرأ فيها والقراءة فرض في كل ركعات النفل قال والقراءة فرض في كل ركعات الوتر كمان الوتر حكمه كالسنة بس تقرأ بكل ركعة من ركعات الوتر واجب قال ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة يا سلام القرآن 114 سورة و 6666 آية مو معين شيء انه ما بصح الصلاة الا بهذا اي آية قرأتها صح صلاتك مدوش لن يعني اذا ما لك حافظ الا ايش الرحمن علم القرآن وعما تقرأ جميع صلواتك صح صلاتك الفاتحة ما بدأ عشان تقرأها صحيح لكن الواجب الانسان يقرأ الفاتحة يتعلمها مدوش لن اخواني قال ولم يتعين شيء من القرآن لصحة الصلاة لقول تعالى واقرأوا ما تيسر من القرآن قال طيب جينا للمقتدي المقتدي بده يقرأ شيء قال ولا يقرأ المؤتم بل يستمع فنشلون إخواني حال جهر الإمام وينصت حال إسراره لقول تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا وقال المقتدي بده يقرأ حال إسرار الإمام أبدا الإمام بالركعتين بسر ثانيات أيوة بدي كمان المقتدي يسكت ما يقرأ منهم نحن قلنا القراءة فرض في ركعتين من الفرض ده ما قرأ القسطين ثانيات ما فيهم قراءة فرض ونشلون قال وقال صلى الله عليه وسلم يكفيك قراءة الإمام جهر أم خافت يكفيك قراءة الإمام جهر أم خافت واتفق الإمام الأعظم وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل على صحة صلاة المأموم من غير قراءته شيئا انت وديش مين اتفق شوف واتفق الامام الاعظم واصحابه ابو حنيف واصحابه الامام مالك وامام احمد بن حنبل على صحة صلاة المأموم من غير قراءته شيئا شو هالرحمة يا ابني انت يا ابني اجا واحد بدي يناظر الامام ابو حنيفة قال له انا بدي اعمل معك مناظرة جايين جماعة مو واحد يجي 10 علماء قال له بدنا نعمل معك مناظرة انه بالقراءة خلف الامام المقتدي اذا ما قرأ ما بصح صلاة قال لهم بدي ناظر 10 كل واحد لحاله مهي ولا تختاروا واحد من 10 انه هو يناظرني قال لهم اختار مثلا ابو عادل قال لهم طيب كلام ابو عادل كلامكم انتو اذا غلبتوا يعني تعدوا نقولكم مغلوبين كأني عم ناظر كل واحد منكم قال له نعم قال له هيك انا بقول الامام هو نائب عن الكل هو عم يخاطب رب العالمين هو عم ينوب عنا كلنا ما خلاهم يجادلوا بنوب قال له هيك انا بقول مثل انتو اخترتوا انتو اخترتوا واحد يتكلم عنكم بلسانكم ونحن اخترنا الامام يتكلم عنا بلساننا الا انه عم يتكلم بالجهر مو بالسر كان بالجهر صلاة الفجر المغرب عشان جهرية نعم يقرأ بالسر ويسمع في الجهة أما لا سنة بس مو فرض المالكية سنة مو فرض أي فرض سنة عن إقرار الإمام سنة بس فهمت يا شباب قال له أنا هذا اللي إيش أنا هيك اللي كنت عم تقوله أنا هيك عم أقوله واحد لو ما عم ينوب على الكل هاي الإيمان نحن قدمناه بين يدينا خاطب رب العالمين هو كمان نائب عنا كلنا هلا لو بنروح لعند مثلا كلنا نروح لعند رئيس من الرؤساء بدنا نحكي بشيء كلنا بنحكي ومنتخب واحد يحكي هل واحد عم يحكي بلسان الكل ولا كل واحد بده يحكي بلسان فوضى بعدين انت شنو اخواني كان واحد شافعي وبعد قول الله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا نزلت في الصلاه لعلكم ترحمون وكلام اذا صدنا وسمعنا الرحمه محققه نعم هذاك اللي قال له انت قرأ ايوه ثم سالوا محمد ابن أبي بكر الصديق القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق كان من الفقهاء السبع في المدينة سألوا واحد قال له يا أستاذ ما حكم قراءة المؤتم خلف الإمام قال له إن قرأت خلف الإمام فقد قرأ أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف الإمام يقتدى بهم منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب ومنهم أبو هريرة ومنهم منهم وإن تركت القراءة خلف الإمام فقد ترك القراءة من أصحاب رسول الله خلف الإمام أناس يقتدى بهم منهم أبو بكر وعمر أشو الرحمة ما في لحنف ولا شيء إن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز القراءة وأجاز إيش عزم القراءة ثم هذا جائز وهذا جائز نحن نشدد عن أنفسنا ونقول لا ما بصير صحني ما فهمت يا ابني يا سلام نعم قال بل يستمع ويقول ينصت قال شو عم يقول اتفق الإمام الأعظم وأصحابه والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل على صحة صلاة المأموم من غير قراءته شيئا حتى عند إمام الشافعي إذا أدرك الإمام بالركوع واقتدى في الركعة الأولى قرأ فيها شيء لا هاي صحة صلاة نعم هاي تحمل ليش هاي تحملها وذاك ما تحملها نعم وقلنا إن قرأ المأموم الفاتحة أو غيرها كره ذلك تحريما عندنا للنهي خلاص ويفترض الركوع الركوع إيش بالصلاة فرض لقول تعالى اركعوا وهو الانحناء بالظهر والرأس جميعا وكمال الركوع بتسوية الرأس بالعجز يكون ظهر ورأسه مستوي تمام انجي شلون يا ابني في ناس بيركع هيك شوف يا شباب بيركع لك هيك هذا مو ركوع بس تركع هيك تنزل حتى يصير ظهرك ورأسك مستوي مع بعض البعض لو حطينا فنجان ماء على ظهرك ما ينكر انجي شلون يا ابني لا في ناس بتعطي رأسه هيك بيركع لأن رأسه مكروه والراسك كمان مرفوع مستوي بالظهر فهمتوا؟ لم تقطع راسك ولا اي لراسك هيك عم يطلع كمان مكروه فهمتوا؟ كثير ناس بيركب يقول لك شو طلع هيك قدام شو شلون؟ قال لما بيرفع راسه بده يطلع للسماء ورد انه ما اما خشي احدكم ان يبدل الله صورته وصوره حماه او يخطف بصره يا لطيف بدك انت قائم تنظر لموضوع سجودك وانت راكب تنظر لموضوع قدميك انساجد كما انساجد تنظر لأرمة أنفك وانت راكع فوق قدميك فهمتوا؟ طيب نرجع لموضوع قال المصنف رحمه الله تعالى اينا ويفترض السجود كمان لقوله تعالى واسجدوا. نعم. والسجدة إنما تتحقق بوضع الجبهة ضربة مع وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين. لو ضعت واحدة وجبتك وركبتين صح. الحمد لله دين عظيم. أوقات السجود بالزحمة ما نحسن والله. حط طرف منه. صحيح. إيه نعم. وشيء من أطراف أصابع إحدى القدمين على ظاهر من الأرض. وإلا فلا وجود أم. طيب ثم قال على ما يجد الساجد حجمه. بدك تسجد على شيء إن تجد حجم الأرض. أما لو حطيت كوم قمح قدامك وزجت عليه كل ما بس راسك زهر بالقمح يعني ما بصح أو عدس من شلون بده يكون شيء تجد إيه حجم الأرض عليه. طيب لو زجت على قطن وما في إلا القطن إنه بدك تكبس راسك حتى ما ينزل. فإذا تميت تكبس حتى ما عاد ينزل راسك لو كبس بصح وإلا فلا. نعم. مثلا واحد بيصلي على الطراريح هذول هي بصح صلى عليها هي مقبوشة خالص قد ما تكبس ما بتنزل. نعم. على السفنج لا كل ما شديت بينزل. إذا استميت شد هيك برأسك حتى وصل لآخر شيء بصح الصلاة. فهمت شلون؟ أما إذا كل ما بتكبس ورد ينزل ما بصح. نعم. قال على ما يجد الساجد حجمه. اي نعم. ثم قال وتستقر عليه جبهته. اي نعم. ثم قال ويصح السجود ولو كان على كفه اي الساجد في الصحيح. دني حرب الحجاز يا ابني. اذا تسجد على الارض يحترق وجهك. حطيت كفك هيك وجدت عليه بالصف صلاة. بالضرورة. فهمت شلون؟ اذا ما معك محرم تحطه مثلا. اوقات واحد يكون ماشي بسرجيك. نقلت هيك تتحرق الجبهة كم يحط جبهته على الأرض وقت يطول الإمام في شلون بدي حطيت إيدك هيك وجدت على كفك بصح صلاة. شو هالرقم هنا أو على أقف كفك هيك وجدت عليه مش الحال. إيه نعم. ولو على كفي أو كان السجود على طرف ثوبي أي ساجد في شلون يا ابني. لكن ويكره بغير عذر إن يسجد على طرف ثوبه أو يسجد على كفه على كله. إن طهر محل وضعي كمان بيكون محل حطيت إيدك وطاهر وطوبة. إيه نعم. وسجد وجوبا بما صلب من أنفي. شوف يا ابني هذا الهون اسمه مارن هذا طريق بدك تسجد حتى على الماكن هذا. فهمت شلون؟ السجود بيكون فوق المارن تكبس هيك حتى يصير على العظم. فهمت ولا لا؟ السجود على الأنف هذا واجب مو فرض. الفرض على الجبهة والسجود على الأنف واجب. إيه نعم. قال وسجد وجوبا بما صلب من أنفه لأن أرنبته ليس محل السجود. إيه نعم. قال شو عندكم بعدين؟ وبجبهته. وبجبهته يسجد بالأنف وبالجبهة على إيش؟ على الأرض. وبجبهته ولا يصح الاقتصار على الأنف في الأصح إلا من عذر بالجبهة. جبهتك مجروحة ما بتحسن الجبهة على أنفك مش الحال. أما إذا كان جبهتك سليمة تسجد أنف بدون جبهة ما بصح. إيه نعم. ثم قال ومن شروط صحة السجود عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. هذا الذراع من هون له نصف ذراع. هيك تعرفوا الابني الابني طول الابني يعني بلوكي مجلون. إذا كان بلوكي معلش لحد بلوكي معلش أكثر ما بصح مجلون. ارتفاع السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. تطلع نصف ذراع لبلوكي؟ ما بتطلع. ايوه ذراع من هون له. بلوكي على الواقف من هون له. بلوكي بلوكي هسه ما تطلع نصف ذراع. ما تطلع اذا كان تطلع ما تطلع. ايوه تطلع نصف ذراع هاي؟ لا ما تطلع. اذا كان نصف ذراع اذا نصف ذراع ما بصح بيكون اقل من نصف ذراع بصح عليها. ما في اوقات بيكون واحد يا ابني صاير محل واطي وفي عتبي عم تسجل عتبي العتبي اكثر من نصف ذراع ما بصح السجود بده يكون اخفض من ايش معلومه اخفض من بده يكون موضع السجود اخفض موضع الرجلين ما يزيد على نصف ايش ذراع. اي نعم. قال وسجد ثم قال اي نعم. ومن شروط صحة السجود عدم ارتفاع محل السجود عن موضع القدمين بأكثر من نصف ذراع. يتفحق صفة الساجد حتى يكون سجود. اي نعم. والارتفاع القليل لا يضر. وإن زاد على نصف ذراع لم يجوز السجود. ثم أنا لم يجوز أي لم يقع معتدا به، فإن فعل غيره صح الصلاة. ماذا الزفت بالأول على هذه ما صح، ردت قلته على موضوع أوطى بالصح. انتوش من قول لفتت يعني نعم. ثم قال إلا أن يكون ذلك زحمة معلوم سجد فيها على ظهر مصل صلاته. مثلا زحمة ما بيحسن، سجدت أنا على ظهر أخي فين صار السجود أعلى من الركوع من القدمين بكثير، هي الضرورة. أما إذا سجدت على صلاة واحد مو عم يصلي صلاتي ما بصح، بدي يكون مشرك أن يفي الصلاة. نعم نكون مشركين إيه صلاة واحدة، فهمت شلون؟ لا للضرورة. فإن لم يكن ذلك المسجود عليه مصليا أو كان في صلاة أخرى لا يصح السجود. ومن شرط صحة السجود وضع إحدى اليدين وإحدى الركبتين في الصحيح، ووضع شيء من أصابع الرجلين موجها بباطنه نحو قبلة حال السجود على الأرض، ولا يكفي وضع ظاهر القدم بدون ما يضع على السجود ونحط قدمه هيك بدون ما يرفع أصابعه، لا أين. ثم قال وتقديم الركوع على السجود كمان، واحد يسجد بعدين يركع له ما بصح، بدك تركع بالأول وبعدين. فإذا واحد نسي سجد اللي رجع عركاء ومدسيه نسي الأخواني كررها أي نعم. ويشترط الرفع من السجود إلى قرب القعود الأصح، لما بدك ترفع من السجد الأولى بدك ترفع لقرب الركوع ودرت السجد، ولا هو بمطلق رفع لو رفعت بمقدار ما يمر السيف وردت السجد أنت تسمى سجد، لكن تارك واجب، الواجب أن يرفع رأسه من السجد الأولى إلى قرب القعود ويطمئن وبعدين يسجد السجد الثاني. قال ويفترض العود إلى السجود الثاني، لأن السجود الثاني كالأول فرض بالإجماع. إيه نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى ويفترض القعود الأخير بإجماع العلماء، وإن اختلفوا في قدره المفروض مفروض. مثل إخواني أديش يعتقد المفروض، عندنا قدر تشافه أشهد أن محمد عبد الرسول، وعند إمام الشافعي حتى صلي على النبي أيضا مثلهم حتى تقول اللهم صلي على سيدنا محمد مزيان الجملة بس الجملة يعني. قال ويفترض القعود الأخير وقدره قدر قراءة التشهد في الأصح لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه حين علمه التشهد، قال له إذا قلت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك. ثم قال ويشترط تأخير القعود الأخير عن الأركان، معلوم بآخر الأركان القعود الأخير لأنه شرع لختم الصلاة. إيه نعم. إذا قعد القعود الأخير وتذكر أنه عليه سجد برد يسجد هو قاعد سجد فرض سجد يسجدها برد بعيد التشهد يسجد برد نساهو برد بعيد التشهد من جديد. إيه نعم. قال ف إيه نعم ويشترط تأخير القعود الأخير عن الأركان لأنه شرع لختمها، فيعاد بسجدة صلبية تذكرها. اسأل أنت عنها. قال ويشترط صحة الأركان وغير أداؤه مستيقظا، أما عم صلي وأنا نايم شلون شو الصلاة هي ما أعرف شو ما أشعر مقوم وأنا غفلة ما يصحيح ما بصح الصلاة هي، بدك تأدي الأركان وأنت صاحي مثل إخواني. إيه فإذا ركع أو قام أو سجد نائما لم يعتد به مثل إخواني، وإن قرأ فيه النوم صح بما قبله. إذا كان واحد سامع الإمام بالقيام الإمام أويت يصلي بالصباح بيطول الاستراحة. نعم. إذا وقف وقت الفاتحة وجلس عن ركبتين لما يكمل الإمام الاستراحة. ما بيحكي يعني يتمم؟ يقول شو بيقعد. إذا بيصلي لا. مثلا أوقات في ناس أو ناسين دخل الصلاة صحيان قال الله أكبر. وبعدين نام هو إيه؟ لما ركع ركع معه حس انه ركع معه انه صح صلاتك باعتبار انه شرع فيه انت قائم انت منتبه. اما في ناس اخواني بيقوموا هنايم بتوضوا هنايم وبيحكي هنايم وبياكل وبيغسل هنايم وصحيات، هذا اذا فعل الفعل وصلى هنايم ما بصح صلاته في حرم مره غسلت ونشرت ورجعت نام مين غسلت انت انت بعرف كل الفعل هنا ما مسيطر الشغلة هي مو الشيطان عن السلسة ما له دخل بالشيطان ما له دخل الشياطين ما دخل له ما دخل المصلي المصلي ما دخل أخي ويشترط قال لصحة أداء الأركان وغير أداؤه مستيقظا شوف فإذا ركع أو قام أو سجد نائما لم يعتد به وإن طرأ فيه النوم بالأول سجد وهو صاحي صح بما قبله منه قال في منية مصلي ايه ده بعدين قال ويشترط لصحة أداء المفروض إما معرفة كيفية الصلاة وذلك بمعرفة حقيقة ما فيها بدك تصلي بدك تعرف شو فيها فرائض شو فيها واجبات شو فيها سنن فرق بين الفرض بين الواجب والسنة وإذا اعتقدت أن كل فرض ما بصح بالنسبة للعوام أن الصلاة كلها فرض بسننها بصح كمان أما تعتقد أن نفل ما بصح وعرفت كيفية الصلاة لما فيها من الخصال أي الصفات الفرضية أي نعم شو عندكم بعدين بالخصال المفروضة يميزها عن الخصال عن وجه يميز عن الخصال المسنونة أو اعتقاد أنها كلها فرض إذا اعتقد كل فرض يصح الصلاة حتى لا يتنفل بمفروض أو اعتقاد أنها إيش فرض حتى لا يتنفل بمفروض لأن النفل يتأدى بنية الفرض أما الفرض فلا يتأدى بنية النفل هاي السبب كما في التجنيد ثم قالوا الأركان المتفق عليها من المذكورات أربعة القيام والقراءة والركوع والسجود وقيل القعود الأخير مقدار التشهد وباقيها شرائط بعض وشرط لصحة الشروع في الصلاة وما كان خارجها وغير شرط لدوام صحتها وقد علم ذلك ثم قال فصل والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومن هذا كلماتك كلما يتبارك الله ورضا عن ذكرك الغافلون تعلم أنه لا إله إلا الله لا إلا الله لا إلا الله سيدنا محمد رسول الله دين أبعاد الأمن دين الأمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم علمنا ونفعنا بما علمتنا وارزقنا علما اللهم احسن عافيتنا في الأمور كلها وأجرنا في الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأبائنا فطرد علينا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعنه أهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأهله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله